حفظت الفلك والأمواج تضارب فكف السوء عنها كلما قارب وديعتك الكويت وأهلها يا رب وديعتك الكويت وأهلها يا رب إلهي طوئ ألفتنا فنحميها وطيبها بحلم صدور أهليها وصنها ربي واجمع شملنا فيها وصنها ربي واجمع شملنا فيها حفظت الفلك والأمواج تضارب فكف السوء عنها كلما قارب وديعتك الكويت وأهلها يا وديعتك الكويت وأهلها يا ليبقى الخير جوابا منائرها قها كل المكاره زد بشائرها قها ومواطن الإسلام سائرها قها ومواطن الإسلام سائرها حفظت الفلك والأمواج تضارب فكف السوء عنها كلما قارب وديعتك الكويت وأهلها يا رب وديعتك الكويت وأهلها يا رب وسددها لتغد النور والسندا وباذلة لكل المسلمين يدا ومهدية لكل الأرض كل هدى ومهدية لكل الأرض كل هدى حفظت الفلك والأمواج تضارب فكف السوء عنها كلما قارب وديعتك الكويت وأهلها يا رب وديعتك الكويت وأهلها يا رب